الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله على محمد وآله محمد. بلي أمس كان كلامنا أنه إذا أكو علم إجمالي في التدريجيات، في الأطراف التدريجية، مثلنا دينا من الأطراف التدريجية إذا تذكرون بالحائط اللي بي ثلاث ايام حيث لكن ما تدري هالثلاث ايام واللي بي بعده واللي بي وراء. والمثال الثاني شنو؟ مثال التاجر. خوف هستيقو شنو رأيك ايها الشيخ الانصاري؟ العلم الاجمالي في التدريجيات منجز يو لا؟ مناسب شو جاوب الشيخ الانصاري بنظركم؟ يقول الشيخ مناسب اش اقول هسا شنو اش اقول؟ يقول نفس الضابط الذي بينت فينا سبق ابينها الان، فشي جديد ما اريد اقوله. الضابط الذي بينت في الدفعيات، الضابط لتنجيز العلم الاجمالي في الدفعيات شو مش كان؟ العلم الاجمالي شو بده انه يكون منجز؟ اذا كان موجبا للعلم ديما بالتكليف المنجز، اكرر، إذا كان موجبا للعلم دينا منجز يعني شنو؟ بالتكليف المنجز. التكليف المنجز يعني شنو؟ ايش قلنا؟ يعني يكون مبتلى به كلا الطرفين بالفعل. إذا كلا الطرفين مبتلى به بالفعل، هل إناء وهل إناء؟ فتيا النجاة هنا او النجاة هنا بالتالي راح اعلم بينا بالتكليف المنجز على اي تقدير، يعني سواء هنا النجاة او هناك اعلم بتكليف منجز. الضابط هذا هناك بينا فيما سبق فيه ولا نذكر حتى في موردنا نجي من قلت الامور التدريجية. إذا كان العلم الإجمالي يوجب لي العلم ديما بالتكليف المنجز، فهذا يكون منجز، وإلا فلا يكون منجز. حتى في التدريجيات فالضابط انطبق، تعال خنطبقه، بتعال خنطبقه. نجي الى مثال الحائط، المثال الاول يعني. هل يصدق اني عالم بالتكليف المنجز على كل تقدير؟ على كل تقدير يعني شنو؟ على كل تقدير يعني سواء كانت الثلاثة الاولى او الثلاثة الثانية على الثلاثة الثالثة، تكليف تكليف منجز. كذلك ابن درك ولا؟ إذا صدق أنه أعلم بالتكليف المنجز على كل تكليف، فهذا العلم الإجمالي يكون منجز. مثل صحيح ابن درك شنو قلت؟ الشيخ الأنصاري يقول ممكن واحد يشيد أنه التكليف ليس بمنجز على كل تقدير. ليش؟ لأن إذا ثلاثة الحائط كانت الثلاثة الأولية، فاجتنب عن الحائط نوجه إليه ولا؟ اجتنب منجز مو معلق على الاختلاف، نوجه إليه ولا؟ بل موجه. لكن إذا ثلاثة الحائط كان يا ثلاثة الثانية او الثالثة او الرابعة او الخامسة او السادسة او فالتكليف بالاجتناب يكون فعليا ولا ابن بارك؟ يقول الشيخ لا، الانسان شوفت يقال له اجتنب اذا بالفعل كان مجتنبينا بالحائط. الآية الكريمة شو تقول؟ ويسألونك عن الإحسان فاعتذر النساء فاعتذر شوق الجاهل يعني يجب الاعتذار يجب الاعتذار شوق موجه إنك يعني إذا حياب أكو ظاهره موجه ولا شوق ما حياب أكو أحياب شوق ما حياب أكو يعني يجب الاعتذار. وأيضا على هذا الأساس إذا كانت ثلاثة الحيض الأولى ثلاثة الأولى هي الآن من هي اليوم تبدأ تعتزل موجه. أما إذا كانت ثلاثة الحيض لا ثاني ثالث اعتزل يعني ما موجه لي تكليف تعني ما أكل بل يعني تكليف معلق يعني هنا اعتزل إن ابتليت بالحاضر إن جاءت الثلاثة البعدين. فالخلاصة ظاهر الآية أن وجوب الاعتزال موجه علما لمن هو بالفعل مبتلي بالحاضر الذي ما نبتلي ما يقال له اعتزل نظير من نظير الإنسان الأعزب الذي بعد ما متزوج يقال له اعتزل عن الحائط يقال له لا يقال له اعتزل ان تزوجت وابتليت بالحائط ما يوجه الى اعتزل من الحائط اعتزل يوجه له لا يوجه له ليش لانه ما نبتلي بالحائط الان حتى يوجه له اعتزل ما عنده مرأة اصلا سالبة بانتفاع موضوع مولانا. وإذا قلنا للأعزب اعتزل ربحك مش عندي حتى تقول لي اعتزل التامة فالمقصود إذا اعتزل يوجه شوكك عند الابتلاء الفعلي بالحق وفي الآية الكريمة قلت ما تساعد على هذا الشيء ظهورها متفق. فإذا قلنا هكذا أقول الاحتمال المقابل شنو احتمال المقابل احتمال المقابل ان ندور على ان الوجود فعلي والواجب استقبالي يعني وجود من مساعته وجب الاعتزال بس شنو الاعتزال شو وقت يصير في المستقبل وجود من انت مثل هذا قلنا الذي يحصل فلوس للحج بس ما يحصل فلوس ولولا في اشهر الحج وجود صار منه بس الواجب شنو متأخر استقبالي. إذا قلنا في مسألة الحيض بس همنا وجوب فعلي والواجب استقبالي فالتكليف راح يصير منجز على كل تقدير يعني سواء الثلاثة الأولى هي الحيض تكليف منجز الثلاثة الثانية يجب الاعتزال ثلاثة الثانية من الآن أتيتي غاية الأمر متعلق الوجوب يكون متعلق إذا كان هي الثلاثة البعدية مثلا كانت الثلاثة البعدية فالخلاصة الشيخ الأنصاري يقول ظاهر الآية أنه الوجود يحدث عنده ابتلاء الفعل بالحائض. فإذا أنا مردد ما أدري هاي الثلاثة هي حائض أو الثلاثة البعدية فإذا على هذا الأساس لا يجب علم بالتكليف المنجز على كل تقدير ما راح يصير فلا يكون منجز هذا العلم. بل اذا انت حضرت جنابك فقيه جديد تقول انا رأيي انه بلي وان كان المرة بعد ما حاضر باشر تحيط عضو باشر تحيط من هسه يجب الاعتزال موجه اذا انت هسه رأيك يجب يعني والواجب استقبالي اذا رأيك هتشي اذا رأيك هتشي. فبالتالي هذا علم الإجمال في التدريج يشرح يطير علم بالتكليف المنجز على كل تقدير لا تقول هذا مخالف لظاهر الآية ظاهر الآية الوجود فاعتذر النساء اعتذر شو وقت في المحيط ظاهر اعتذر في المحيط أن يجيب شو وقت يجي عند المحيط عند الابتلاء بالحياة قد حضرت جنابة تقول شيخنا أنا صعب انقدح في ذهني إشكال شنو؟ يقول يلا بالعدل احكي يقول لو فرضنا واحد حلف ان ما يقترب من زوجته نذر ان ما يقترب من زوجته ليلة كذا ليلة مثلا ماذا أول الشهر؟ مكروه. وليلة أول الشهر صارت مرددة بين هالليلة وبين شنو؟ باكر. إذا بعد أول كل شيء تريد تسويه شيء المثال جرة وعقب باكر، ترى إذا تطورنا هذا ترددت ليلة أول الشهر بين هالليالي. ايه هنا اذا اجي سألك مثلا قال لي انا شنو حكم شو اسوي هسه؟ هتجني الثلاثة يعني ما اقدر اقترب شنو؟ سوي لي ترك شارة شو تجاوبه؟ شو تقول له هسه؟ ولا اشكال تقول له، تقول له عيش علم اجمالي عندك لو هالليلة حرام، لو هالليلة حرام، لو هالليلة حرام. وهذا منجز بعد الاطراف التدريجية لنا منجز تقول. مع انه شنو هنا؟ إذا كان هالليلة أول الشهر يوجه تكليف منجم، إذا باشر ومن هسه بعد ما أقول اجتنب، شو وقت يجي اجتنب؟ باشر يجي، وإذا عقب باشر يجي اجتنب. فالخلاصة إذا أردت تقول، قاعد أكرر، إذا أردت تقول أنه في مثال الحائط هذا علما اجمالي ليس علما بالحكم الفعلي على كل تقدير، بالحكم المنجز على كل تقدير، لان اذا ثلاثه الحيض الاولى تكون منجز، اذا الثانيه لا. فعزيزي في هذا الاشكال يجي اذا واحد نظر ليس اول اشكال ما يفترض بالمرتب. اذا لا تكون منجز عفو، اذا باشر تكون منجز زمانه، فلازمه ان تقول بانه ماذا؟ بل أنا أقول هذا العلم الإجمالي ما منجز، مع أن حضرة جنابة أنت جاوبت هذا العام بأنه يكون ما تفترض من نفسك الليالي الثلاث. على أي حال الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول بني تشبه له مستد التالي شحتي الثالث، يقول المناسب أن أقول في مثال هذا اللي ما كل ليالي بني ما كل رجال اللي جت عليك نقول لك مع الوقت أول الشهر مع شنو مناسب أن نقول ثلاث، هذا العلم الإجمالي منجز في الثلاث ليالي ما تقدر تقترب. وفي مثال الرضا هم هالشيء هم منجز، يعني في اليوم ما تقدر بعد التاجر لأن تقدر ترجع. أما في مثال الحيض لا، العلم الإجمالي لا يكون منجزا في أمان الله خلاص، هل نقدر ذلك؟ فإذا الشيخ سوى العلم الإجمالي في التدريجيات مفترق، في بعض التدريجيات سوى منجز يا بعض سوى منجز، في مثال لما سوال الشهر في مثال شنو الرضا تعجب، وعما في مثال الحب جعل ما منجز. أقول السبب شنو؟ سبب هذا أنا أقوله هو ما بينه، لأنه في مثال الحيض قلنا ظاهر الآية الكريمة شنو؟ ظاهر الآية الكريمة أن يجوب الاعتزال يتوجه شوكي عند الحيض الفعلي، ظاهر الآية شيء. فإذا كان الثلاثة الأولى هي حيض فأتوا يجوب الإشمال، إذا لا لا. فالغاية ساعة علم إجمالي ما هو منجز، ليش؟ لأنه ليس علم إجمالي بالتفريق المنجز على كل شيء. أما في بينك المثالين مثال ما الأول الشهر والتاجر نقدر نقول الوجود حالي، يعني هذا اللي بيندر بس ما يندر يقول ما أطلب من دوشي من الآن سيدي ندري يتوجه إلى الوجود، يتوجه من الآن. غاية الأمر الواجب شنو؟ استقبال. وعطنا مثال التاجر اتبع بعد ما نبتلي بالرضا، احنا قاعدين هنا نبتلين بالرضا يا لا نبتلين يا ما نبتلين ما نبتلين، احنا لا نوجع لنعلن على كل واحد من عدنا يحرم الرضا، حرم الله حرم الرضا، يحرم الرضا متوجه فالحرمة فعلية، لكن الحرام ماذا؟ قد يكون استقبال متعقد. فالمقصود اذا على هذا الاساس خلصت هالمسار، وجه التفرقة بين مثال الحيض وبين مثال الحيض، أم في مثال الحيض ظاهر الآية وجوب الاجتناب ملازم الا الى الابتلاء الفعلي بالحرب. ظاهر الايه بتجي تبنجع فإن حين. فإذا كان هيك لازمه على أنه لما أعلم لو الثلاثة الأولى حين لو الثانية لو الثالثة لازمه على أنه ماذا؟ إذا الأولى يعني يدل إشناف تأوي منجز، إذا الثانية لا مو منجز معلم. وأما في المثالين لا نجز الوجوب الوفاء بالنذير فعلي بس ما أنذر في بنادرة أفضل غاية الأمر ماذا؟ الواجب متى وفي مثال الرضا متبارك حرم رضا موجود بالغير وإن كان حرام متى على أي حال فالخلاص أريد أتهرسك الموضوع حتى أعتقد العبارة الخلاصة اتصار أن الشيخ هذا رأيه يقول رأي أن العلم الإجمالي في التدريجيات لا إذا جاءك واحد امتحنك سألك قال لك ما هو رأي الشيخ الأنصاري في العلم الإجمالي في الأطراف التدريجية هل يكون منجزا فيها أو لا يكون منجز لها؟ أنت لابد تجاوب مشكا سوالك يوهمك وهذا لو تكتب له إيه لو تكتب له ماذا؟ لا هناك غلط هناك غلط ظل رأي هكذا أنه متى ما أحدث العلم الإجمالي في التدريجيات لنا متى ما احدث لنا علما بالتكليف المنجز على كل تقدير كان منجزا كما يلعب الاطراف الدفعية الا فلا مناط هذا ولكن قد يقال في بعض الاطراف التدريجية لا يكون هذا الابتلاء بالفعل يعني لا يلصق التكليف المنجز بالفعل بجميع الاطراف تكليف منجز بجميع الأطراف ما يصدق كما في مثال الحق وفي بعض الآخر يصدق كما في مثال الربا والكذا أنا بحكيك بعد استظهار من الأدلة ترى هذه كل شيء مستفيد من الأدلة هل مستفيد من الأدلة أن الوجود يأتي حينا هذا بعد يكون ماذا من الأدلة شو مستفيد وجود يأتي حينا الحال ويأتي ولا قبل الحياة إذا يأتي ولا قبل الحياة هذا يتحي معدى ماذا ألم الإجمال في التدريجة أيضا بالعلم بالتكليف المنجز على كل تقدير ليس المنجز وإلا فلا تطبق العبارة يقول قدس سره التحقيق أن يقال إنه لا فرق بين الموجودات فعلا موجودات فعلا يعني شنو دفعية مثل الإمائين أو الموجودات تدريجيا في أي شيء لا فرق في وجود الاجتناب عن الحرام المردد بينها ما تفرق شوكت إذا كان الابتلاء دفعة إذا يصدق أني مبتلي بالجميع بالفعل إذا يصدق مبتلي بالجميع بالفعل فإذا على هذا الأساس ماذا؟ على هذا الأساس إذا صدق في الأطراف الدفعية والتدريجية ما تفرق إذا صدق الابتلاء بالفعل كما وين قد يصدق الابتلاء بالفعل كما في مثال الغضا الشيخ رأي على أنه ماذا؟ الآن تكليف منجز يصدق بالفعل أنه حتى لو كانت بل المعاملة التي تصدق بعد ذلك الآن يصدق أنك ماذا تكلف نجز أكل في حقه إذا كان الابتلاء دفعة نبتل بالأطراف ماذا دفعة بأن ترضى على أن التكليف منجز قد من الابتلاء دفعة يعني التكليف في جميعها منجز هاي العبارة موهمة هاي العبارة موهمة إذا كان الابتلاء دفعة التدبير لابد إذا هي تدريجية شلون يصير الابتلاء دفعة مقصود يا أخي الابتلاء دفعة يعني التكليف منجز هذا مقصود تبدأ بتبعة إيجي يبينه بس العبارة مو هنا شو تسوي بعد؟ وعدمه عدمه عطف علينا عدمه عطف علينا هذا وجود الإسلام التحقيق أن يقال إنه لا فرق بين الموجودات على الموجودات تدريجيا في أي شيء في وجود الإسلام إذا كان الإسلام وفي عدم وجود الإسلام عدمه عطف على وجود الإسلام يعني وفي عدم وجود الإسلام يعني اذا لم يكن انسياب دفعه بعد هذا واحد. ليش يا بس؟ يقول اتحاد المناطق يجب العشرة. المناطق متواحدة اهنا تنجم يجب العشرة. غير لان علم تنجم المناطق على تدريب اهنا بنجم نفس الشيء. نعم انت الك حق اهنا شو تقول؟ انه اذا كانت الاطراف تدريجية لا يصدق ان التثليث ينجم على كل تقدير. يقول نعم قد يمنع الابتلاء دفعة في التدريجات قد يمنع الابتلاء دفعة. يعني يقال التثليث ينجم ينجم في الجميع. على كل تقدير كما في مثال الحيض يا بشلوت يقول فإن تنجز الزوج تكليف الزوج بترك وضع الحائض قبل زمان حيضها على التنجز ممنوع ما كنت تكليف منجز قبل الابتلاء فإن قول تعتزل النساء في المعرف ولا تقربون حتى يظهرن ظاهرا في وجوب الكلف شواتيت تعتزل شواتيت يجي تعتزل عند الابتلاء بالفعل بالحائض إذا اتشر قبل الابتلاء حاصل بنفس عدم الابتلاء ما خداع الشارع يقول لك قبل ما نبتل اعتزل فلا يطلب بهذا الخطاب كم يعني مختص بدل الأزواج شلون فاعتزلوا مختص اللي عنده زوجة فقال ما يشمل العزاب بين فأل ما يشمل فذلك ما يشمل المتزوج وزوج تبعته بالفعل ما نستمع بالحياة كما وكان الشيخ يقول فكما انه مغ... ف... ف... يجب ف... ف... يزيد واي اربع شك فتخلي تشوف شنو اوضح يصير يا بنظرك فكما انه مختص ياه تطعب تعتزله بدل الازواج ولا يشمل العزاب الا على وجه التعليق يشملهم يقولهم ماذا اعتزله اذا تزوج في ابتلات بالحائط فكذلك من لم يبتلي بالمرأة كذلك من عنده زوجة لكن ما بعد ما زال عائط كذلك ما يوجه إلى الآن بالفعل. قال أهل الجنابة شدوا يقول إذا هيك صار البناء ذاك الذي نظر أنه ما أطى زوجتي لا ليلة أول شهر وترددت شنو؟ شنو جاوبه إحنا؟ يكون الثلاثة ويستمر عنه مع أنه هم هو يجي نفس الحكي الذي قلته في الحائط يقول ويشكل الفرق بين هذا وبين بين المثال الحائض وبين ما اذا نظر او حلف على ترك الوضع في ليله خاصه ثم اشترط بين ليلتين او ازيد. خالد تجد شيخ من الانصار ايش يقول انس المنافق؟ يقول خاب انت حشايتي تريد ولا لا؟ حشايتي حشايتي ها ولكن الاظهر هنا يعني في مثال الحائض هنا العفو العفو في مثال ماذا هاي النذر في الليلة المرددة وجوب الاعتزال وكذا في المثال الثاني مثال ثاني عن ناس الرضا من المثالين المتقدمين الأمر وجوب الاعتزال ليه؟ لأن قلنا الإنسان بمجرد أن ينزل في قرابة تفضل أغلب منها وإن كان الواجب متأخر وفي مثال أما سلم أغلب منه الرضا من كذلك إحنا قاعدين هنا قاعد نجرس المتباعات هو يحرم الرضا متوجه وإن الأمر ذاته متأخر الواجب المتعلم أما في مثال الحائض لا ظاهر الآية الكريمة على أنه ما يتوجه اعتزل قبل الابتلاء الثاني نقطة وحيث قلنا طبيعة هاي تكون عدد تتبع في المثال الثاني من المثال المتغى وأما المثال الأول ما الحائض يعني النتيجة هتش بعد هذا بالنقطة فيجب الاعتزال لما بينت فلا يجب الاعتزال لما بينت وحيث قلنا مطلب جديد الشيخ الأنصاري يقول إذا قلنا الاحتياط ملازم إذا قلنا الاحتياط ملازم كما قلنا وين قلنا الاحتياط ملازم ما قلنا مثل وين قلنا في مثال الحيض خوف فهذا الرجال بالثلاثة الأولية احتياط ملازم إذا احتياط ملازم شو يسوي قد يسأل يقول أنا أريد أسوي مخالفة قطعية أقدر وما أقدر يعني تدري مخالفة قطعية يعني شنو معناها؟ يعني في جميع الثلاثات يريد يقترب من زوجته هيك اتفقتوا ما لازم الاحتياط يعني الموافقة القطعية ما لازمة بس المخالفة القطعية شلون؟ إذا واحد راد يسوي الشيخ الأنصاري يقول خذ عاد جائز المخالفة القطعية أم جائز؟ عجيب سبحان الله إذا الموافقة القطعية ما لازمة المخالفة القطعية هم جائزة ليش؟ يقول الشيخ احنا ليش قلنا الموافقة القطعية ليست بلازمة الموافقة ليش قلنا ليست بلازمة هي ذيك النقطة نفس الحجة وثم المخالفة. ذيك النقطة شنو هي؟ أنه تأتيه منجز ما أعلم إذا ما تعلم بالتأتيه المنجز. بعد مخالفة قطعية بعد ما راح يصير. مخالفة القطعية مرجوز إلا أن التكليف منجز، أما إذا تكون منجز ناقص مخالفة قطعية عشان لا تصدق بعد شو تبين. فإذا على هذا الأساس حتى المخالفة القطعية جائزة. أين الإجمالي ما منجز بعد تكون منجز ناقص؟ نرجع للأصول دون بعد التالي. نرجع للأصول العملية. هذا العلم الإجمال ما منجز. هسه الأصول العملية ايش تقتضي؟ طبيعي تختلف، بعض مرات تجوز بعض مرات ماذا؟ قد تمنع، تختلف الأصول. مثلا في مكان الحياة يجي الثلاثة الأولية يشك على أن هذا حيض أو مو حيض، فشو يسوي؟ يستفحص يقول قبل ما هاي المرة تشوف الدم لم تكن حائض، الآن أشوف حائض ولا أشوف الحائض ولا أستفحص شنو؟ عدم الحائض، بقاء الطهارة. خلص الثلاثة الأولية تجي الثلاثة شنو؟ الثانية، هم أشوف هم يستفحص بقاء شنو؟ الطهارة. يقوم يمشي كل الثلاثات هذا الاستفحاص إلى أن يوصل إلى ثلاثة الأخيرة يوقف الاستفحاص. ليش يوقف؟ بعد ما يمشي تقدر تقول لي ليش ولا شغل ذهنك بالعجل. لأنه بعد متيقن أنه ماذا؟ هذا اليقين السابق حتما انتقص. يقين السابق شنو هو؟ يقين بالطهر. حتما الطهر تبدل إلى الحياة. أنت حتما تبدل لو بثلاثة السابق للغاية الثلاثة الأخيرة. فإذا الطهر السابق جزما يقينا حتما انتقص. شوف هذا ما يجري. شوف الثلاثة الأخيرة شو يسوي؟ شو يسوي؟ استصحاب ما يمشي. شو يسوي؟ ولازم أن يفتش لماذا في أصل عن أصل آخر بعد. يجري مثلا أسالة ماذا؟ براءة الذمة. أسالة براءة ماذا؟ الذمة من كل شيء اللي دخل عليه طبقه مش بحرص. أصل براءة مثلا مو لازم استصحاب. فالخلاصة إذا على هذا الأساس مش لا. هذا في مثال الحياة. تعال في مثال أبو الربا. صدر قلنا عندنا إجمال ما منجز إذا قلنا، بس احنا في مثال الربا قلنا منجز ترى. لا لا قلنا ما منجز، يعني قلنا حرمة الربا تترمح شاتب عند الابتلاء الفعلي لو فرض. احنا قلنا ما قلنا لكن لو قلنا فهذا العلم الإجمال لا يوجد منجز، لأن ما يوجد العلم بالتكليف المنجز على كل تقدير. فنرجع بعد الأصول. قاب الأصول ايش تقتضي؟ قاب الأصول مولانا استقبل. تعال خلينا نشوف بالله في مثال معاملات. قاب نشوف هل معاملة الأولية حرام يا مو حرام؟ كل شيء لك حلال بو مو حرام. ايه الثانية كل شيء لك حلال. ثالثة كل وهكذا كلنا نطبق على كل شيء حلال. بل هذا من حيث الحكم التكليفي، لكن من حيث الفساد والصحة من هذا الحصن الوضعي صحيح المعاملة يولا كأنه مو حرام لكن صحيح يولا. الشيخ الأنصاري يقول لا لا لا مو صحيح المعاملة. ليش؟ لأن احنا قلنا قرينا بالمقاصد، قرينا على أن الأصل في المعاملات شنو هو؟ الفساد. وقلنا شنو معنى الأصل الفساد؟ تذكروني ولا قلت كم مرة بينت لكم قلت هذا حظه شنو الأصل الفساد؟ يعني استصحاب. يعني نقول هالمعاملة قبل ما تصدر نقل الانتقال ما كان صاير، الآن نشوف صار وما صار نستصحب عدد حصوله، هذا معنى أصالة الفساد. مقصود يعني استصحاب عدد ترتب العدد. وهذه المعاملة حينئذ قبل ما تصدر من التاجر ما كان مترتب أثر، الآن نشوف إذا ربوية فهي باطلة ما مترتب أثر، إذا غير ربوية شنو؟ يترتب الأثر. فنشوف تترتب وما ترتب نستصحب عدم الترتب. فإذا المعاملة مو حرام لكنه ف فاسد. انت لا تقول شيخ هذا غير حسبه هذا. لعلك تقول اذا فرض انه ليست بحرام لازمه ان تصير، اذا مو حرام لازم ان لفت الفاسد يعني ليست ربويه. قلت لك هاي ملازمه مات، يمكن ربويه وفاسده لكن مو حرام. شكرا. كما في الجاهل القاصر، كما في الناشي، كما في الصبي حرمة تقليدية ماكو، لكن فساد اكو. اذا بقى فساد ما ينازل مره الحرمة كاذا يمكن معامل ذلك محرام. ففي موردنا ثبتنا لك ان مو حرام لاجل ماذا؟ حصل برار وفاسدة لاجل استطار. قد واحد من عندكم شيخنا ودي فرد اسال صغير وطبق العبارة بعد يلا بالعجل تقوله، يقول انت اتمسكت بالاستصحاب لاثبات شنو؟ لاثبات شنو؟ انها فاسدة مو؟ انا عندي دليل اجتهادي يثبت انها صحيحة، عندي دليل اجتهادي يثبت انها عندك. اذا عندك احكاية عدلة بعد ما توصل النوبة علما للاستصحاب لتطاهة يلا تجيبه بالعدل. احل الله البيع تجارة عن تراه نتمسك بعمومه. نلتفتش ليش قبولني ولا ان شك المعاملة صحيحة ولا يلا جوابه من عدة كريمة. انت تكتب الجواب بالعدل نشوف هالمعاملة صحيحة يا ولا أحل الله البيع بإطلاقه يشمل هالمعاملة، فيقول بأنها صحيحة. إذا أكو عندنا دليل اجتهادي ما توصل النوبة علما إلى الدليل فقاه يعني الاستصحاب. خوش اشكال حلو ترى. والجواب أولا هذا تمسك بالعام في الشرطي مولا جيش، لأن أحل الله صحيحة وصبح الربوي جيز من قرش وخرج منه الرضا بيع الربوي، يعني كأنه قيل أحل الله البيع إلا ماذا؟ الربا. فنشك هذا ربا أو مو ربا؟ من قبيل يقول لي أكرم العالمة العادلة ويطوف فرد واحد، ما أدري عالم عادل هذا يوفاسي أقدر أتمسك بأكرم العالم العادل لإثبات وجوب الكرامة؟ أقدر يا ولا؟ لا تمسك بالعام فيما في الشبه المصداقية، هنا نهم ما تمسك بالعام في الشبه المصداقية. هو هذا يقول أحل الله البيع غير الربوي بالتالي في النتيجة الصير، وأنا أشك أن هذا بيع غير ربوي ولا شك المصداق مع الشبه المصداقية، لا يجب تمسك بالعام في الشبه المصداقية. ولو سلمنا مولانا تعال ولو سلمنا وقلنا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في خصوص موردنا، ما يجوز التمسك حينئذ. ليش؟ ليش؟ لأنه في موردنا ندري واحد من ضمن المعاملات الذي تصدر من التاجر واحدة من عدهن حتما ما يشملها أحل الله البيع، خرجت علم إجمالي عدنا فأحل الله البيع. ذاته تطبق عليه من تطبقه على الكل، وتدري واحدة خرجت جزمان على بعض ترجح بلا مرجح. فحتى لو قلنا التمسك بالعام في شبه المصداقية يجوز، لكن وين يجوز؟ إذا ما علمنا وحدة من ذني المعاملات ربوية بأن فرد معاملة تصدر من عندي وأشف ربوية، هذه وحدة أو اثنين وأشف ربوية، أو ثلاثة وأشف ربويات ولا أربعة وأشف ربويات ولا خمسة وأشف ربويات. أما إذا أدري وحدة من ذني جزمة ربوية ما يجوز التمسك بعد هذا الجزمة. يسقط العام عن الحجي، هل مقدار السكاتي النتيجة عبارة الكيا حتى أطبق العبارة النتيجة هكي صار. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول إذا قلنا العلم الإجمالي في التدريجيات غير منجز فتجوز حتى المخالفة القطعية. ليش؟ لأنه علم التفهيم نجس ماكو. فنرجع للأصول. في مثال استصحاب نرجع علم في مثال الحياة نرجع للاستصحاب. إلا في الثلاثة الأخيرة. وفي مثال التاجر من حيث الحرم نقول مو حرام لأساس البراءة. من حيث ماذا الفساد نقول فاسدة. لا تقول شلون نقول فاسدة مع أنها حلال. هي إذا فاسدة يعني رضا لكنه مو حلال. قلت لك على أنه لا ملازمة ما أصل. كما قلنا في الصبي وفي الجاهل. إذا اعتبر منه معاملة ربوية. إن قلت أنت قلت أتمسك بالاستصحاب الفساد. فعدم ترتب الأثر. قال يرد عليها أنه أتعدنا عموم أحل الله البيت. قلت لا يمكن التمسك به لوجهين. الوجه الأول هذا التمسك بالعنف الشبه المصداقية. أحل الله البيت يقول غير الرفاء أحل. هذا ما أدري أنا كيف هذا ولا. وثاني حتى لو كنا يجوز لكن مو في مورد الذي حتما واحدة من عدل الربا نعلم إجمالا به من مصداق المخصص أن واحد من عدل حتما الربا يطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره وحيث قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجية فالظاهر جواز المخالفة القطعية. ليه؟ لأن تكي منجز ماكو. لأن المفروض عدم تنجز التثليث الواقعي بالنسبة إلى هالشخص بالنسبة إليه هذا الشخص. فالواجب الرجوع في كل مشتبه إلى الأصل الجاري في خصوص ذلك المشتبه. بس الأصل مرة إباحة مرة تحريم ما يأثر. شوف راح أوضح لك إياه. فيرجع في المثال الأول ما في الحياة إلى استصحاب الطهر في كل ثلاثة إلى ثلاثة الأخيرة إلى أن يبقى مقدار الحي يعني مقدار الحي وستية إلى الثلاثة الأخيرة ما نرجع من الاستصحاب لأنه حتما ذلك الطهر انتقض وزال إما بالثلاثة السابقة وإما بالثلاثة ماذا اللاحقة. لا لا هي أصلا اشتباه هي نقول مخالفة قطعية أصل مخالفة قطعية ماكو. مخالفة قطعية أصل إذا أكو تكليف منجز. إذا فرض تكليف منجز ماكو مخالفة أصل ما يصير. ما بي محذور بعد. تعبير مسامحة بي. فيرجع فيه إلى إصالة هذا في الثلاثة الأخيرة. المهم مو استصحاب إلى إصالة الإباحة لعدم جريان استصحاب الطهري. ليش أن حتما انتقض. وفي المثال الثاني ما تغرى إما نرجع لها أصل إلى إطاعة الإباحة والفساد. إطاعة الإباحة شن تثبت أنه ليس بحرام وحكم تكليف يعني وإطاعة الفساد إطاعة الفساد يعني استصحاب عدم ترتب الأثر التفت جيدا يثبت ماذا المعاملة فاسدة. فيحكم في كل معاملة يشك في كونها ربوية نتمسك بها يحكم بعدم استحقاق العقاب على إيقاع عقدها حرام ماكو عقاب ماكو وعدم ترتب الأثر عليها لكن أثر ماكو عليها يعني نقل انتقال ماكو. هاي تقول هايش إذا هي مو حرام لازم مو صحيحة إذا فاز يعني حرام. يقول لا لأن فساد الربا ليس دائرا مدار الحرمة مدار الحكم التثليثي قد فاسد لكن حرمة ما في كما قلناويا ولذا يعني ولأجل ما في ملازمة يفسد المعاملة الربوية تفسد في حق القاصر. مثال ليش قاصر بالجهل يوم بسبب الجهل يوم بسبب النسيان لا الصغر لكن الصغر على وجه ليش قال على وجه بناء أن معاملات الصبي شرعية وأما إذا قلنا معاملات الصبي ليست شرعية فهاي المعاملة اللي صدرت من عنده حتى إذا مو رباهية لا شيء. نقطة حضرة جنابة ايش قلت؟ قلت شيخنا اقدر اثبت انا المعاملة صحيحة باحل الله البيع. يقول ما يصير لوجهين وليس هنا مورد التمسك بعموم صحة العقود. ليش لوجهين الاول والثاني للعلم هذا الوجه الثاني قاعد يبين لان نعلم بخروج بعض من الشبهات بعض من حتما ربوية خرجت من حل الله البيع حتما خرجت عن العموم لفرض العلم بفساد بعضها فيسقط العام عن الظهور فحل الله البيع بعد يسقط ظهوره بالنسبة الى غن الاطراف لان ظهوره تقول يبقى للكل ما يمكن لبعض دون بعض ترجح بلا مرجح. فيجب ان نرجع الى اساس الفساد مولانا، ما يمكن ان نرجع ماذا الى بلي. اقول هنا انا ما ادري العبارة عنه ناقصة، انا اتذكر ماذا للعلم بخروج بعضها الى اخر سيصل. هات العبارة هكذا اتذكر انا ناقصة هيك العبارة دي. فلا يجوز حتى لو قلنا اتذكر مفهوم العبارة هيك، حتى لو قلنا بانه يجوز التمسك بالعام في جماعة المصداقية هنا ما يجوز. عبارة شنو عندكم هكذا العبارة؟ يقول قدس سره في النسخ الأخرى، يقول وإن قلنا، وليس هنا مورد التمسك بعموم صعب، وإن قلنا بجواز التمسك بالعام عند الشك في مصداق ما خرج، الذي خرج هو الربا، هاي المعاملة اللي تظهر عندي مصداق لما خرج للربا يولا، يقول حتى لو قلنا بتمسك بجواز التمسك بالعام في الشغل المصداقية هنا ما يجوز. ليش ما يجوز؟ للعلم، هذا الوجه الثاني، للعلم بخروج بعض الشبهات التدريجية عن العموم لفرض العلم بفساد بعضها، فيسقط العام عن الظهور بالنسبة إليها ويجب الرجوع إلى إصالة فساد. اللهم إلا أن يقال حضرة جنابة تقول شيخي أنا عدي فرد إشكال، شنو في العدل قوله في العدل يا الله تقول تقول احنا نرجع قلت للاصل، مو الاصل شنو هو؟ مثلا اطاعة الاباحة، مو انت قلنا للحكم التكليفي كل واحدة اقول مباحة ان شاء الله، هاي المباحة الثانية اطبق على الكل، شنو اعلم واحدة حرام على البعض بلا مرجح من التكليف، شو تقول اني ولا شو انت اذا اردت هيك اشكال تشكيل، هذا الاشكال وين يجي ايضا؟ لا فقط في أصالة العموم في الأصول اللفظية في عموم أحل الله البيع، يأتي حتى في الأصل العملي، حتى في مثل ماذا أصالة الحلية أو الاستصحاب يأتي هذا الإشكال، لأني أعلم بأنه واحد منهم حرام. شلون أقول كل شيء لك حلال أطبق في الكل، أصالة الحل أطبق في الكل؟ الشيخ في مقام الجواب يقول لا، أتفرق بين وبين، بين أصل عملي وبين شنو إطالة الظهور، شنو هو الفرق؟ أصل العملي شنو المانع من إجرائه اللي يمنع من إجرائه؟ كل شيء لك عكس العلم الإجمالي المنجز، مطلوب ما في علم إجمالي المنجز فيجري في الكل. أما إطالة العموم شنو الأصل اللفظي؟ شنو المانع من جريانه؟ عقلاء، مدرسة العقلاء، عقلاء يقولون ما دام حتما واحد من ذن المعاملات خارج من العموم، العقلاء بعد شنو؟ ما يتمسكون بالعموم في كل واحد، حتى في اي واحد من ذن ما يتمسكون، هذا الفرق. فتأمل لعله اشارة منه قال العقلاء هيكي هتشي صدق يقولون هذا ده حتما واحد خرج بلي. اللهم إلا أن يقال كيفما كان، خلصنا بس ترى هذا الموضوع ترى دقيق شويون ديروا بالكم فيه بلي. اللهم إلا أن يقال إن العلم الإجمالي بين المشتبهات التدريجية، هذا العلم الإجمالي، علمنا الإجمالي بأن واحدة من عدد المعاملات خرجت للعموم، كما ما يمنع في إجراء كما لا يقنع في إجراء الأصول العملية فيها، يعني في هاي الأطراف التدريجية أصل العملية طبقناه كل شيء لك حلال في كل واحد من ذلك، كذلك لا يقنع في الأصول اللفظية، يعني أصالة العموم، أصالة العموم، أصالة الظهور هم نتمسك بها، أصالة عموم أحل الله البعض في كل واحد، فيمكن التمسك فيما نحن فيه لصحة كل واحد من المشرات بإطالة العموم، عموم أحلى الله البيت. فليش إطالة العموم نعيتها لكن ماذا الأصل العملي شو طبقته، شنو الفرق؟ يقول لكن الظاهرة الفرق بين الأصول اللفظية والعملية، أنا بينت لك أصل العمل المانع من إجراء الإجمالي المنجز، هنا ما فعل الإجمالي، بينما الأصول اللفظية ما أدراك العقلاء، والعقلاء ما يدرون اصل اللفظ اذا علموا ذن المعاملات وحدة من عدل حاكمان خرجت من اهل الله البيع لان هذا ضوئي عكس ليس من السكوت بعد احل الله البيع هم احل الله البيع. فتأمل على اشارة لان من قال العقلاء هكذا يقولون والحمد لله رب العالمين.